بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعود بإذن الله ونستأنف درسنا، ومن العائدين وكل عام وأنتم طيبون. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يجعل أيامنا كلها عيدا. كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. طبعا هذه الأبيات السبعة التي سوف إن شاء الله نقف معها في لقائنا هذا كلها تتحدث عن هذا البحث، وهو إلحاق الفعل تاء التأنيث أو عدم إلحاقه بتاء التأنيث. هنا بين رحمه الله تعالى بقوله: وتاء تأنيث تلي الماضي، أي تلي الفعل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. يعني إذا كان لأنثى فإن تاء التأنيث تلي الفعل، تقول أبت هند، قرأت سعاد، طلعت الشمس. هنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يفصل بين المؤنث الحقيقي والمجازي، وإنما ذكر لك القاعدة العامة أن الفاعل إذا كان لأنثى فإن تلحق هذا الفاعل تاء التأنيث، ثم يبين لك ما كان واجبا من ذلك وما كان جائزا. ولهذا قال: وإنما تلزم. هنا بدأ يبين لك الأحوال التي يجب فيها إلحاق الفعل بتاء التأنيث. قال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. فهنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك موضعين يجب فيهما إلحاق تاء التأنيث للفعل. الموضع الأول قال: تلزم فعل مضمر متصل، يعني الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث ولو كان مجازيا، فتقول الشمس طلعت، ما يصح هنا تقول الشمس طلع، لأن الفاعل ضمير متصل. وإنما تلزم فعل مضمر متصل، فالفاعل هنا ضمير يعود إلى مؤنث مجازي، يعود إلى مؤنث مجازي، الفاعل ضمير مستتر يعود إلى مؤنث مجازي، فهنا وجب أن نؤنث الفعل. تقول: النار اشتعلت، الشمس طلعت، ونحو ذلك. فتعين عليك أن تلحق تاء التأنيث بالفعل ولو كان الفاعل الذي يعود إليه الضمير، طبعا الفاعل يعود إلى مؤنث مجازي. ولهذا قال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل، يعني يسند إلى مضمر متصل، سواء كان حقيقي التأنيث نحو مريم قالت، أو مجازي نحو الشمس طلعت أو النار اشتعلت. لكن هنا قال متصل، يعني يكون الفاعل متصل بالفعل، يكون الفاعل متصل بالفعل، ليس الفاعل الضمير متصل، وإنما هذه تاء التأنيث. الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الشمس. فإذا المقصود متصل أن يكون الفعل متصلا بهذا المؤنث المجازي، بهذا المؤنث المجازي، لأنه إذا انفصل سيأتينا البحث فيه. إذا هذا الموضع الأول الذي يتعين فيه تأنيث الفعل، تأنيث الفعل إذا كان الفعل متصلا بمؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فيعود الضمير إلى هذا المؤنث، فإنه وجب إلحاق الفعل لتاء التأنيث. الموضع الثاني قال أو مفهم ذات حري، يعني أنثى حقيقي، أنثى حقيقي. تقول قالت سعاد، قامت مريم، نجحت ليلى، ونحو ذلك. فإذا كان المؤنث حقيقيا تعين ومفرد طبعا، تعين ومتصل أيضا، هذه الشروط كلها لابد أن تتوفر، تعين أن نلحق تاء التأنيث بالفعل. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقفي، يعني إذا لم يكن هذا الفاعل المؤنث متصلا بالفعل فإنه ليس على سبيل الوجوب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، وإنما تلحق تاء التأنيث وقد لا تلحق ذلك، يعني يجوز لك ذلك. قال مثال أتى القاضية بنت الواقفي، لاحظ لم يقل أتت بنت الواقفي القاضية، وإلا تعين أن نلحق بفعل تاء التأنيث، لكن فصل بالمفعول به بين الفعل والفعل، قال أتى القاضية، أتى القاضية، أخذ المال سعاد. لاحظ لما تفصل يجوز أن تحذف تاء التأنيث. متى يتعين؟ إذا كان متصلا، إذا كان متصلا. ويختار في الفصل بغير إلا اتصال تاء التأنيث، يعني أتت القاضية بنت الواقفي، يعني هذا المختار هو الأولى، ويجوز عدم الفصل بعكس الاستثناء بإلا. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك مباشرة والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا، يعني الحذف مع الفصل إذا كان بإلا فإنه يفضل الحذف، وبعضهم يوجبه، فإنه يفضل هنا الحذف. تقول ما قرأ إلا سعاد، لاحظ ما قرأ هنا، قال ما زكى إلا فتاة، لاحظ زكى ما قال زكت. فإذا كان الفصل بإلا فإنه يفضل الحذف، وبعضا كما أشرت أصلا لا يجيز ثبوت تاء مع الفصل بإلا إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير للمجاز في شعر وقع، يعني بعدما بين لك المؤلف رحمه الله تعالى أن حالات وجوب اتصال تاء التأنيث بالفعل أنها في موضعين، إذا كان الفعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا ولا بد من الاتصال، والموضع الثاني إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، مؤنثا حقيقيا. ثم بين أن هذه بضوابط، أولا الاتصال وعدم الانفصال، وفصل بين الاتصال بإلا وغير ذلك، وأيضا ما يكون جمعا، سيأتينا البحث في الجمع الآن، إذا كان الفاعل جمعا وليس مفردا فإنه سيأتينا البحث فيه، سيأتينا البحث فيه. ثم بين هنا رحمه الله تعالى في هذا البيت أنه قد يأتي الحذف مع اكتمال الشروط، يعني يأتي الفاعل حقيقيا متصلا، وكذلك الفاعل مؤنثا، يكون الفاعل مؤنثا مجازيا أيضا يعود الضمير إليه وهو متصل، ثم يأتي الحذف هكذا. ولهذا قال والحذف قد، طبعا قد هنا تفيد إيش؟ التقليل. قد يأتي بلا فصل، بلا فصل، فيأتي الحذف مع المؤنث الحقيقي المتصل، وهذا ذكره يعني سيبويه وغير واحد، مثل تقول قال سعاد، وذكر أنه لغة لبعضهم، لكن في الحقيقة قيده كثير من أهل التحقيق بالسماع، السماع، وأن هذا من الشذوذ. لكن أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا له أن الحذف قد يأتي بلا فصل، وأيضا مع ضمير ذي المجاز في شعر الوقع، أما مع الضمير إذا عاد إلى مؤنث مجازي فإنه قال يأتي في الشعر، ورد في الشعر، وذكر له يعني أمثلة، قال ولا أرض أبقل إبقالها، شوف ولا أرض أبقل ما قال أبقلت، وأيضا إن السماحة والمروءة ضمنا ما قال ضمنت، وهكذا وهكذا. إذن إذا كان المؤنث مجازيا وعاد إليه الضمير وكان متصلا فإنه تعين وجود التاء، إلا في الشعر فإنه ورد حذفها فجاز ذلك بالشعر، وأيضا قيده بعضهم بالشعر يعني المسموع، بالشعر المسموع، وبعضهم قال يقاس عليه. ثم دخل المؤلف رحمه جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. يقول هنا رحمه الله تعالى التاء مع جمع سوى السالم، يعني استثني جمع المذكر السالم، إيش بقي من الجموع؟ جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. قال هذه التاء مع هذا الجمع كالتاء مع إحدى اللبن، وهو المؤنث المجازي لبنة، فيجوز إثباتها ويجوز إيش؟ حذفها، يعني مثل المؤنث المجازي، مثل المؤنث المجازي، طلعت الشمس وطلع الشمس، فالمؤنث المجازي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. يقول كذلك جمع التكسير جمع ذكر سالم يجوز فيه إيش؟ الوجهان. تقول قام الرجال وقامت الرجال، قال العلماء وقالت العلماء، وأيضا جمع المؤنث السالم قال الطالبات وقالت الطالبات، ولهذا قال تعالى إذا جاءكم المؤمنات وقال نسوة في المدينة. إذن إذا كان الجمع غير جمع المذكر السالم جاز فيه الوجهان. ثم قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا. هنا الفاعل لم يكن لأنثى محددة، وإنما أل هنا للجنس، للجنس، جنس الفتاة، جنس الفتاة. فأل فيه للجنس الجنسية وليست عهدية، يعني لواحدة بعينها تعود. ولهذا هنا قال تحذف التاء، تقول نعم الفتاة، ما هو نعمة الفتاة، وإن كان ذلك جائز. يعني كلا الوجهين جائز، وربما بعضهم يستحسن هذا الوجه الثاني، لكن هنا أيضا ورد الحذف وتحذف إذا كان يقصد به الجنس، الجنس نعم الفتاة، بئس الفتاة، ساءت الفتاة. لماذا؟ لأنه يقصد بذلك جنس الفتاة وليست فتاة محددة معينة. وبهذا نختم درسنا في هذه الليلة، وإن شاء الله موعدنا بإذن الله في السبت القادم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وأن ينفع بعلمنا جميعا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.